بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته وجميع خلقه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجيبوا داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يا معشر الجن والإنس، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا معشر الجاهل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أجيبوا داعي الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يا معشر الجن، يا معشر الجن، ومن لا يجب داعي الله، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. أجيبوا داعي الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أجيبوا داعي الله. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون. أجيبوا داعي الله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد.